مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. طيب، وصلنا إلى قوله رحمه الله: وقال ابن عباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: هذه الشجرة بنو أمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم. يعني الآية رب قال يعني صريح الآية: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. والأصل بالكلام أن يكون على الحقيقة، ولا نحيد عنها إلا عند تعذر الحقيقة. بقى هذه الشجرة بنو أمية، يعني وما آفة الأخبار إلا رواتها، يعني إن شجرة الزقوم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يعني نعم. وهذا قول ضعيف محدث، يعني محدث، يعني كأنه ليس عن السلف. يعني نعم. والسورة مكية، يعني قالوا قال ابن عباس. نعم. والسورة يعني يؤكد ضعفه. نعم رحمه الله. فيبعد على هذا التأويل، فيبعد هذا التأويل، يعني بعيد هذا. نعم نعم. إلا أن تكون هذه الآية مدنية، يعني إلا إذا قلنا إنها مدنية، بعدين بين قوسين ولم يثبت ذلك، يعني إلا إذا فرضنا أنها مكية، لكن هذا الكلام هذا دعوة ليس لها دليل، ولم يثبت ذلك. نعم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لمروان: لعن الله أباه وهو في صلبه، فهو قطعة من لعنة الله. نعم. ثم قال: والشجرة الملعونة في القرآن. نعم. مع أنه مروان يعني إلو كان يعني من كبار يعني العلماء في المدينة. نعم. ثم قال: والشجرة الملعونة في القرآن. يعني ذلك يعني نفى هذا من أصله يعني. لكن الشيخ يعني ما الذي ذكروا فيه، ما ذكره العلماء في ذلك يأتي به. نعم نعم. ولم يجر في القرآن لعن هذه الشجرة، ولكن لعن الكفار وهم آكلون. ثم قال: الشجرة الملعونة في القرآن. القرآن يقال لم يجري لعنها يعني في القرآن، إنما قال سبحانه: إن شجرة الزقوم. لكن قوله تعالى: والشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن، يعني هذا يعني واضح. لذلك الشيخ قال: ولكن الله لعن الكفار. نعم. وهم آكلوها. نعم. والمعنى هم الذين يأكلونها غدا يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: طعام الأثيم. نعم. والمعنى: والشجرة الملعونة في القرآن آكلوها. أيوة. والشجرة الملعونة في القرآن، وهم آكلوا في القرآن، وهم آكلوها، يعني كأنه هذا يعني ممكن يشير له يعني كلام العلماء في عنا نعت حقيقي تقول: جاء زيد العالم وفي عندنا نعت سببي اسمه سببي، تقول جاء زيد العالم أبوه، هو شو دخله العالم أبوه؟ يعني بسبب أبي نعتنا، يعني صار يصيبه شيء، أما ما له علاقة، هذا نعت سببي اسمه. والشجرة الملعونة في القرآن، لكن يعني هذا مثل ما أنا إشارة أقول، وإلا من نقول والشجرة الملعونة في القرآن آكلوها، نذكر عندها. نعم يعني نعم يعني هذا الذي يعني نذكره. نعم. ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه، كمان شيء تاني يتكلم فيها، على قول العرب لكل طعام مكروه ضار، يعني ويمكن أن يكون على قول العرب، يعني عادة العرب كل طعام مكروه ضار بيقولوا عنه ملعون، يعني ملعون. نعم مو يعني يطلقون اللعن على الضرر. نعم. وقال يعني أنا يعني سمعت يعني أسمع من أب لابنتي قال جاي بنتو هيك معفردة ملعونة ملعونة، وليش ملعونة؟ يعني تأتي بأشياء يعني ليست جيدة، وانتم مو كبيرة يعني ملعونة، يعني تفعل أفعال لا تعجبه، يعني هذا يعني. نعم. وقال ابن عباس الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة، كمان كلام تاني، هي هذه الشجرة، يعني كأنه مشهورة عندهم. قدم ليش عدت وراء؟ نعم. التي تلتوي على الشجر فتقتله، بتلف يعني الكشوف. يعني الكشوت، وما نسمعنا هذا، لكن هذا بيقولوا هالوك، اسمه هالوك، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. كنت امشي انا وياه بين الشجر، عنده هو كرم بستان يعني رحمة الله عليه، وله مراء هيك يعني، اللي يعني هيك بايده دائما بيحمل موس، هو بيشوف هيك ثقب كأنه عنده خبرة فيه، بيحفروا بالشجر بيطالع منه دودة. قالي هي في من الطيور خصوصي ينقر هذا المكان ويأكله رحمه الله، فبيطلع ويحكي لي على الشجر وكذا. فمن جملة ما ذكر لي رحمه الله، سأيت هيك يعني النساء رفيع ماشي، قال لي هذا بلف على الشجرة بياخد كل عزمها، يأكل كل عزمها، قال لي اسمه هالوك. يقول ف والله كأنه أخضر، لونه أخضر لأنه أصفر بيكون راح إذا أصفر، أما أخضر عم يمتص الشجرة، بتلاقي لزقان فيها لزق مثل الخيط التخين، وعلى الشجرة بتلاقي. أدي هذا بيأكل عزمة، بيأخذ عزمة للشجرة، اسمه هالوك رحمة الله عليه. نعم. ما عم يقول الكشوت. نعم. ونخوفهم أي بالزقوم، فما يزيدهم التخويف إلا الكفر. مثل ما يعني ذكر أن لجاريته يعني تكلم هو ابن الزبع. نعم نعم. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. يعني سبحانه وتعالى يعني الآن يقص علينا قصة عدونا الذي ليس لنا عدو أبدا إلا هو. على الحقيقة من عدو إلا هو؟ إن الشيطان لكم عدو عنه قال، لذلك فاتخذوه عدوا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني سبحانه وتعالى أنا أعجب، يعني أعجب أحتار بهذا، يعني عندما يعني بعد السوار يعني يتكلم عن الشيطان، والله دولم سبحانه وتعالى يعني يريد ذلك ويثبت ما يستطيع. يعني كيف يتكلم، يعني يتكلم مع الله، يعني هيك هذا يعني قدرة الله أمدته حتى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليبتلينا به سبحانه وتعالى وليتحق كلمته سبحانه وتعالى. فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سبحانه وتعالى. يعني كيف له هذه الجرأة، يعني كيف يدعي هذه الدعوة، يعني شو بدي أقول؟ نعم هو شيطان ومكار، لكن على مقدار ما هو شيطان على مقدار ما هو غبي. يعني بقول أعوذ بالله منه أولا، يعني اللهم اجعلنا في حسك الحصين، يعني ما أغبى خلق الله والشيطان. وسبحانه وتعالى يجمع بين المتناقضات كان، وأمكر خلق الله والشيطان. يعني غباء بشكل، يعني بدك تقول مليارات الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، يعني كأنه طأطأت من كتر الملائكة. ما من شبر إلا وهناك ملك يركع أو يسجد. طيب يعني ربي أمر الملائكة كل هالأعداد الضخمة والفخمة، واللي كل واحد له قوة، يعني سبحان الله خلق له بيحمل الكرة الأرضية بطرف جناحه، كلهم سجدوا إلا أنت الفهماء. إلا أنت الفهماء، كلهم سجدوا، كلهم جهال إلا أنت الفهماء. يعني غباء في غاية الغباء، لكن سبحانه وتعالى يعني مع هذا الغباء جعل عنده مكرا سبحانه وتعالى، خلق له مكرا، يعني نسأل الله العفو. وطغى وبغى وأخذ أكثر الخلق، نسأل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. لذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يعني سبحانه وتعالى ما قال: إن الذين يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه؟ فما قال فافعل كذا فافعل كذا فافعل كذا، قال استعذ بالله، لأنه ما لقبل فيه هذا، قال فاستعذ بالله. لذلك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله العفو والعافية. يعني بيتكلم ياخذ بيعطي، والله مده، يعني ما بيصدق الانسان. يعني هو حتى بالنسبه للحجم، يعني عند الله السماوات والعرش يعني وكل هذه المخلوقات ما بيطلع هو نقطة، وبالنسبة للكون ما بيطلع شيء، ومع ذلك مكنه الله وأمده يعني بأن يتكلم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فنعم فعل ما فعل كل هذا اللي يعني ذكره الشيخ يعني من كلام أبي جهل ومن كلام ابن الزبعرة ومن كلام يعني كله سبب الشيطان. فمناسب بقى إذن ربي مين هذا الشيطان، انتبهوا ما يجعل ويفعل بكم كما فعل بأبي جهل، وكان يعني سيد قومه يعني يعد أبو جهل من أعلى الشخصيات، لذلك بدكم تنتبهوا يعني. نعم. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تقدم ذكر كون الشيطان عدو الإنسان فانجر الكلام إلى ذكر آدم. تقدم يعني تقدم يعني بما ذكرنا. نعم. والمعنى أذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوهم على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه وأبى السجود وقال ما قال. يعني هذا الحقيقة تسلية وتأييد وتثبيت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني الأمر واضح، وسيدنا أبو بكر من أعلى رؤوس يعني قريش يعني ومع ذلك بيجي هذا، وأمره عليه الصلاة والسلام واضح غاية الوضوح بأمانته بعقله بنسبه بكل من الصفات قبل النبوة، كل صفات الكمال موجودة، وكيف وقد أتت النبوة وأتى بمعجزات تثبت نبوته عليه الصلاة والسلام، وبيجي شقفة أبو جهل بيعترض وبده يعني يهزأ ويسخر من كلامه. فربي سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فمو أنت يعني يا محمد علي يعني الذي هو خلق يعني رب العالمين وهو الله تواقح وأظهر خسته وأظهر غباءه وأظهر سوءه وأظهر من خصال السوء لا توجد خاصة إلا كانت فيه، فلذلك ليثبت به فؤادك، فلا ترت يعني تزعل يعني لا تنظر فيها كيف يقول لي هذا يعني ويتكلم بهذا الكلام. يقول له ففي له أستاذ هذا أبو جهل اللي هو أساء وهو الذي تكلم ما تكلم وأنا رب العالمين، هذا تثبيت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن كله دعم وتأييد وتثبيت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه هو تثبيت لأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك واعتصموا بحبل الله الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى، والاعتصام مو قراءته بس هي قراءة، لا التدبر كما قال سيدنا الحسن البصري إنه من كان قبلكم يرون أن هذا القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل لينفذوها بالنهار، هيك الأصل. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا تأييد لنا والحمد لله. الحمد لله. نعم نعم. وهو ما أخبر الله تعالى في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، أي من طين. وهذا استفهام إنكار. شوف شو عم يقول: أسجد لمن خلقت طينا. شلون يعني؟ فعلا يعني هو إبليس يعني في أغبى منه بيقله لالله أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني شلون يقتضى أعمى على الوقاحة وعلى السفالة وعلى الغباء؟ يعني لا فعلا مو لكونه بس شيطان هو عدونا وعدو ربنا، لا فعلا خلينا ننظر إلى هل يعم إلك مين وتعلم يعلم السر وأخفى، وهو اللي علم سبحانه وتعالى، وهو اللي سواك شيطان بتقول له أسجد لما خلقت طينا. يعني شلون شلون بالله؟ يعني شو بدنا نقول؟ بده هيك واحد يستولوا بكفين؟ يعني نسأل الله العفو والعافية، أعاذنا الله منه. لا منصور بالله، يعني في أسوأ من هيك؟ من قلة هيك أداب؟ يعني أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني عم ينكر على الله؟ يعني يعني هذا بيبين لك يعني الله سبحانه وتعالى حليم حليم حليم. ليش؟ لأنه هو القادر وهو الخالق، هو الخلاق سبحانه وتعالى، هو اللي خلقه. ولا لو يعني ما كان بخلقه أسأل الله العفو والعافية بيبطش فيه مباشرة، بخاف منه يعني. أما الحليم ما بي يعني، والقوي لا يتأثر، هو الخلاق. فلا تغتر بأسباب وآلاته، يعني ذلك ما بنعرف الله يعني إلا أن نذكره بما أمرنا أن نذكره سبحانه وتعالى. لا فعلا يعني يعني شلون ملائكة عم يتحملوه كمان؟ يعني ملك واحد بروحه، يعني سبحان الله. أعاذنا الله منه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم هي سنة هذا صباح ومساء يقول الإنسان ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في من الأئمة وبعضهم بظن عم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشان بده يقرأ قرآن، ولكي مو مشان هيك حطوا لكم إياها. هي سنة تقال صباح ومساء. لذلك بعضهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن. هلا ما عمل لك يا مش البداية هذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبتكون يعني بوقتها بتكون يعني البداية يعني. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أما هي مراد فيها الاستعاذة، لذلك بعضهم يقولها مرة وبيمشي، معناتها عم يستعيذ. لا هذه سنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم نعم. وقد تقدم القول في خلق آدم في البقرة والأنعام مستوفى. قال أرأيت شاب الشيخ سؤال في البقرة والأنعام، هذا يعني تعمد الشيخ، ما قال في سورة البقرة، أن بعض العلماء يردون يقولون لا يجوز أن أقول البقرة سورة، يعني البقرة سورة البقرة، سورة الذي ذكر فيها كذا. إلى المعتمد أنه يجوز. لذلك الشيخ عمول في البقرة نعم نعم. قال أرأيتك، أي قال إبليس، والكاف لتوكيد المخاطبة. شوف لتوكيد الوقاحة يعني. نعم. هذا الذي كرمت علي، أي فضلته علي، ورأى جوهر النار خيرا من جوهر الطين. ورأى جوهر النار يعني ذاتية النار أقوى خيرا من جوهر الطين. ولم يعلم، شوف ولم يعلم أن الجواهر متماثلة. شو الجواهر متماثلة؟ يعني كل المخلوقات كل مثل بعض، يعني كل مخلوقة، لكن سبحانه وتعالى يجعل في شيء سر ما لا يجعله بالآخر. والذي أمرك هو خلق هذا الجوهر وهذا الجوهر، وجعل في هذا الجوهر ما يريد وجعل ما يريد، فجعل في هذا الجوهر اللي هو الطين يعني يخرج منه أعلى الخلق سبحانه وتعالى. نعم. وقد تقدم هذا في الأعراف، يعني وأمر الملائكة أن يسجدوا لهذا الجوهر لأنه جعل فيه وعلم العلم، وهذا إشارة إلى قدر العلم. نعم. وهذا يعني جعل الطين مستودع لهذا الجوهر العظيم، يعني هذا الشيء العظيم الذي سبحانه وتعالى جعلهم يسجدون له لخلقه هذا العلم فيه بسيدنا آدم. نعم نعم. وهذا نصب أرأيته، أو نصب بأرأيته. نعم. أرأيت هذا الذي نعته، الذي هذا الذي كرر، الذي صفة للاسم الإشارة. نعم. والإكرام اسم جامع لكل ما يحمد. نعم. وفي الكلام حذف تقديره أخبرني عن هذا الذي فضلته علي لما فضلته، وقد خلقتني من نار وخلقته من طين. فحذف لعلم السامع. وقيل لا حاجة إلى تقدير الحذف، أي أترى هذا الذي كرمته علي لأفعلن به كذا وكذا. مثل ما نقول شايف هذا اللي كرمته لو أرجي أرأيت، يعني شايف هذا لو أرجي. أسأل الله العفو والعافية. اللهم قنطه منا كما قنطته من جنتك، وآيسه منا كما آيسته من رحمتك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين عفوك، إنك على كل شيء قدير. نعم. ومعنى لأحتنكن في قول ابن عباس لأستولين عليهم. نعم. وقاله الفراء مجاهد لأحتوينهم، يعني يمدوا يعني كل بني آدم، يعني يخرب بيته يعني. نعم. ابن زيد لأضلنهم، والمعنى متقارب، أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال، ولأجتاحنهم. نعم. وروي عن العربي احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كله. نعم. احتنك. نعم. وقيل معناه لأسوقنهم حيث شئت، وأقودنهم حيث أردت، من قولهم حنكت الفرس أحنكه، وأحنكه حنكا إذا جعلت في فيه الرسن. أي بعد إذا لم شكلين إذا جعلت خطأ هذا تقول بعد إذا جعلت نعم. وكذلك احتنكته احتنكهم نعم احتنكهم. والقول الأول قريب من هذا لأنه إنما يأتي على الزرع بالحنك نعم. وقال الشاعر أشكو إليك سنة قد قد أشفع جهدا إلى جهد بنا وأضعفت واحتنكت أموالنا واجتلفت نعم احتنكت يعني نعم إلا نعوذ بالله نعم يعني المعصومين وهم إلا قليلا نسأل الله العافية يعني إلا قليل والاستثناء معيار العموم يا لطيف بل الإنسان عندما يرى نفسه محفوظا يعني معصوما معناته لازم يرفع راسه كتير ويتمسك كتير ويشكر الله كتير ويطمئن يعني ما يقلق شو كل الناس مو فهمانه كل الناس هلا بدها تفوت على الجهنم إلا أنت قل له نعم وهيك الله قال لي إيه قل له كلكم بدكم تفوتوا على جهنم يعني ف إنسان يعني إذا واقفين ناس شي 100 واحد مثلا على سطح وكل واحد عم يزد حاله كل واحد يلقي بنفسه وعم يروح إيه والناس هالموجودين بقى في بعض كله عم يزد حاله إجا واحد وقف قال له كلهم هدول مفهماني قال له إيه والله مفهماني واضح الأمر أنت بدك تنجو قال له إيه نعم كلكم روحوا وأنا اللي بدي أنجو يعني في أوضح من هيك 90 صاروا ذاتين حالهم ألقوا أنفسهم إلا أنت فهمان قال له إيه نعم لأنه الأمر واضح وهيك هلا صاير أخي كل الناس ما بتفهم قال له إيه كل ما بيفهموا إلا هل الله فهمه وإن شاء الله نحن من الذين فهمهم إن شاء الله نعم كثير هاي بتلاقي مسكوها هذا مفهمة كل جيراننا مفهمة كله بيعمل هيك أو يعملوا نعم لكن مثل ما ربي قال على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة نعم نعم إلا قليلا يعني المعصومين وهم الذين ذكرهم الله في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يا سلام إن عبادي شلون استغفر الله والله بستحي نحن أن نسبنا له هذا شرف كبير ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأس ثريا يعني نجوم دخولي تحت قولك يا عبادي شو هالنسبة هي هدول إني وأن صيرت أحمد لي نبيا إن عبادي ومن عباده عباده ومن عباده عباده نعم نعم وإنما قال إبليس ذلك وهم الذين ذكرهم الله في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإنما قال إبليس ذلك ظنا كما قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أو علم من طبع البشر تركب الشهوة فيهم أو علم ظن أو علم نعم فيه على قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها وقال الحسن ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عزما يعني في شيء استند له حتى قال هذا الكلام لا أحتنكن ذريته. نعم. قوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يعني سبحان الله إيه روح يعني يضرب هو وياه الذين يتبعونه روح لجهنم انت وياه وهيك يقول له يقول له ما بده يقول له لجهنم انت وياه. فانتبه ما نروح بهاي بجهنم بدنا ننتبه كل ما يعني تسول نفسك على معصية او مخالف تذكر نتذكرها فنكون معه هذا عدونا نسأل الله العافية. وما يأمرك بالمعصية كمان هي دائما حطوها اجعلوها نصب عينكم لا يأمرك بالمعصية إلا حقيقة هذا الأمر الكفر عم يأمرك بالكفر حقيقة أمر بالكفر إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولا المعصية الله يغفرها لكن طريق الكفر المعاصي المعاصي بريد الكفر نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى قال اذهب صدق الله العظيم قوله قال اذهب سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.